أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أحييكم أحبتي المستمعين وأرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك. مستمعي الكرام، نستمع في حلقة اليوم إلى باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. وذكر معالي الشيخ أن الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لنهاية وقت الصوم، فإذا غابت الشمس فقد حل للصائم الفطر. أترككم مع الدرس وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي قريب مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذا الحديث الشريف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم للوقت الذي ينتهي فيه الصوم، وهو إقبال الليل وإدبار النهار وغياب الشمس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث أمارات: الأمارة الأولى إدبار النهار، والثانية إقبال الليل، والثالثة غروب الشمس. ولا شك أن غروب الشمس يتحقق به إدبار النهار وإقبال الليل، وبهذا يجمع الصفتين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن واجب الصوم حده الشارع ببداية ونهاية، فبدايته سيأتي ذكرها في الأحاديث التي بوب لها المصنف رحمه الله بعد هذا، ونهايته هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بغروب الشمس. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا استبان مغيب الشمس أن الصائم يفطر، وكذلك أيضا إذا تعذر عليه معرفة المغيب وظهرت دلائل إقبال الليل بالظلمة ودلائل انتهاء النهار بإقبال الليل، خاصة إذا كانت عنده خبرة، وخاصة في المناطق البرية البعيدة عن العمران، وخاصة في المناطق المنكشفة المنبسطة، فحينئذ يعمل بهذا الدليل. وفي هذا أصل عند العلماء رحمهم الله على أن العبرة بمغيب الشمس، وأنه لا يشترط مغيب الشفق ولا يشترط اشتباك النجوم كما هو مذهب الشيعة ومن وافقهم وأهل السنة، على أنه إذا غابت الشمس فلا ينتظر وراء ما وراء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على أن مغيب الشمس هو نهاية الصوم. وقوله فقد أفطرت، وفي الحديث الآخر فقد أفطر الصائم، بيان بوقت الفطر، وليس المراد أنه قيل إن المراد به فقد أفطر الصائم أو فقد أفطرت أي حل لك الفطر، وقد جاء هذا صريحا في رواية أبي عيانة. وكذلك أيضا قيل إن المراد أنه ابتدأ وقت الفطر، وقيل إن المراد بقوله فقد أفطر أي أن بداية الفطر في ذلك الوقت، وقيل إنه خبر بمعنى الإنشاء أي عليك أن تفطر. وهذا يشكل عليه الوصال، أن الوصال جائز وهو قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله، وثبت فيه السنة على التفصيل الذي المعتبر في مسألته. وقوله فقد أفطر، العرب تقول تعبر بصيغة أفعل على بداية الشيء، ومنه قولهم أنجد إذا دخل نجدا وأتهم إذا دخل تهاما، والمراد بهذا بداية الفطر كما بيناه. وفي هذا الحديث دليل على ما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تحديد الغاية والنهاية التي ينتهي فيها الفطر. وهنا مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصائم يفطر عند مغيب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار، فلو أن شخصا شك هل غابت الشمس أو لم تغب، فحينئذ عليه البقاء على الأصل، لأن الأصل أن النهار باق، والأصل أنه يجب عليه الإمساك حتى يتبين دليل الفطر أو أمارة الفطر. والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء النهار حتى يستبين أنه غابت الشمس. ثم انتقل معالي الشيخ إلى شرح الباب الذي يليه، باب ما جاء في تعجيل الإفطار. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وذكر حفظه الله أن السنة للصائم إذا انتهى وقت الصوم أن يبادر بفطره وألا يتأخر. وأشار معالي الشيخ إلى أن الحديث يدل على سماحة الإسلام ويسره، وأن الله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. أترككم مع فضيلته، جزاه الله خير الجزاء وأوفى. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أن السنة المبادرة بالفطر، وهذا من سماحة الإسلام، حيث إنه عليه الصلاة والسلام ما ترك باب خير إلا دل الأمة عليه وهداها بإذن الله إليه، ومن ذلك ترك التنطع والتشدد والوساوس والمبادرة برخصة الله وباليسر الذي يسر به على عباده. لا يزال الناس ولا تزال هذه الأمة بخير، كان من كان قبلنا من أهل الكتاب يبالغون، خاصة النصارى يبالغون في أمور دينهم ويتنطعون ويبالغون في التعبد والتزهد كما وصفهم الله عز وجل في رهبانيتهم التي ابتدعوها، أي التي ابتدعها النصارى، فكانوا يتشددون ويبالغون في مواقيت الشرع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سماحة الدين ويسره، وقد بعثه الله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، أن السنة إذا استبان الإنسان انتهاء النهار وانتهاء وقت الصوم أن يبادر بالفطر وأن لا يبالغ فيتأخر، فيظن البعض أنه إذا تأخر كان أزيد في أجره وأعظم في أجره، فيقال له لا، بل الأفضل والأعظم أجرا عند الله أن تبادر بالفطر، لأنه أولا ترك للتنطع والغلو كما كان عليه من كان قبلنا، ولذلك قال العلماء في هذا مخالفة لأهل الكتاب. وثانيا أنه مبادرة بامتثال الشرع واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، واتباعه فيه الخير والهدى والرحمة. فقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهذا يدل على أن عليهم أن يحرصوا على تعجيل الفطر. وإذا سمع الإنسان المؤذن ولم يعرف من هذا المؤذن تفريطا ولا عبثا ولا إهمالا ولا تقصيرا، فعليه أن يفطر، ولا أن يتشدد ويحاول أن يدقق في الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذن بأنه مؤتمن، فقال كما في الحديث الصحيح: المؤذن مؤتمن والإمام ظالم. وهذا يدل على أن المؤذن عليه أمانة، وعليه أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يؤذن إلا بعد أن يستبين انتهاء النهار. قالوا مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، أولهما الصلاة التي هي عمود الدين، وثانيهما الصوم، لأنه يخبر الناس بأذانه في الفجر عند ابتداء الصوم، وبأذانه في المغرب عن انتهاء وقت الصوم. ولذلك أمانته عظيمة ومسؤوليته جسيمة، ومن ضيع مقصرا ومهملا فإنه سيبوء بإثم عظيم ووزر كبير، ومن حفظ فإنه سينال الخير الكثير والأجر العظيم. السنة أن يعجل بالفطر، فإذا سمع المؤذن ولم يعلم من المؤذن التقصير بادر بالفطر، فلو كان على صواب فلا إشكال وهذا هو الأصل، فإذا أخطأ وتبين له الخطأ فحينئذ يلزمه الضمان على الأصل الذي بيناه غير مرة، وهذا راجع للحكم الوضعي، وأجره مرتان، يؤجر على عبادته مرتين، ولو أنه كرر الصوم مرتين لم يؤجر عليه مرتين، ولكن هذا من فضل الله عز وجل ورحمته بالأمة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، خير لأبدانهم وخير في دينهم ودنياهم، وخير الدين باتباع السنة، وخير الدنيا لأن البدن له حق على الإنسان، فإذا انتهى وقت الصوم والوجوب فعليه والواجب فعليه أن يبادر بإتمام صومه وفطره من ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو عاصم وابو المغيرة عن الأوزاعي لهذا الإسناد نحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن غريب. في هذا الحديث القدسي بيان لفضل هذه السنة، وهي التعجيل بالفطر، فيه إثبات صفة الحب لله عز وجل، وأنه يحب سبحانه حبا يليق بجلاله وعظمته وكماله، وأسعد الناس من أحبه الله. وهذه المحبة من الله عز وجل يفتح بها على عبده أبواب الخير في الدين والدنيا والآخرة، فمن أحبه الله وفقه، ومن أحبه الله سدده، ومن أحبه الله أرشده، ومن أحبه الله هداه إلى صراط المستقيم. فأحباب الله هم أولياء الله، وهم صفته وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المحبة من الله شيء عظيم، وأسعد الناس من فاز بهذا الحب. ولذلك أن تحب الله شيء، ولكن أن يحبك الله هو الشيء الأعظم. فكم من محب لله عز وجل ولكن الله لا يحبه، ما بعقوق والدين أو قطيعة رحم أو أذية للمسلمين أو انتهاك لأعراضهم أو غير ذلك مما يوجب غضب الله عز وجل عليه. وحب الله للعبد أقام عليه أمارات وعلامات، منها ما يكون في القلب من الاعتقاد السليم، القلب السليم الخالص المخلص لله عز وجل. فمن دلائل حب الله للعبد أن يرزقه الإخلاص، وأن تجده أخلص الناس لله عز وجل إذا تكلم أو عمل، وهذا من أصدق الدلائل على حب الله للعبد، أنك تجده أبعد ما يكون عن الرياء، وأبعد ما يكون عن النفاق، وأبعد ما يكون عن محبة المدح والثناء، وتجده متوجها إلى الله قلبا وقالبا، صادقا مع الله، محبا لله عز وجل صدق المحبة، معظما ما عند الله، مؤثرا لما عند الله على ما عند خلقه. فإذا وجدت الدلائل الأمارات من أقواله وأعماله أنه أزهد الناس بما عند الناس، وأنه أغنى الناس بالله عز وجل، وأنه أشدهم طمعا وطلبا وشوقا وحنينا إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، من رحمته هذا من أصدق الدلائل على حب الله للعبد. وهناك دلائل في الأقوال، هناك دلائل في الأعمال، ويجمع دلائل الأقوال والأعمال أن تجد أقوال الإنسان وأعماله وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فتجد إذا تكلم تكلم بالسنة، وإذا عمل عمل بالسنة، عالما بحلال الله وحرامه وأمره ونظامه وشرعه لخلقه سبحانه وتعالى، يعمل بهذه السنة في ظاهر وباطن وصمت ودل، هاديا إليها بقوله وعمله وسره وعلانيته. هذه من دلائل المحبة في الأقوال والأعمال، أن الله يحبه، لأن الله لا يوفق لهذه السنة إلا من يحب، ولا يوفق إلا صفة أحبابه، جعل الله وإياكم منهم. ولذلك تجد الموفق السعيد يدور مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في ظاهره وباطنه، فهذه من دلائل حب الله للعبد. وتجده أشرح الناس صدرا وأكثرهم طمأنينة، يقلق الناس وهو في طمأنينة، يتشتت الناس وهو في ثبات، يقلق الناس وهو في ثبات، يتشتت الناس وهو على صراط مستقيم، يسدد الله قوله وأمله. إذا أحب الله العبد فتح له أبواب الرحمات وجعله من السباقين إلى الطاعات والخيرات. إذا أحب الله العبد حببه في كل خير يحبه، ويجد العبد دلائل حب الله له حينما يجد أنه لا يحب الشهوات ولا يحب المنكرات ولا يحب الفحش ولا التفحش، وأنه لا يتتبع عورات المسلمين، وأنه لا يحب أذيتهم، وأنه لا يتتبع أعراض المسلمين، ولا يهتك ستر الله على العبد. يجد أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واجتباه لكي يتجه إليه سبحانه وتعالى. أولئك هم خيرة الله من خلقه، جعلنا الله وإياكم منهم. أحب عبادي إلي بصيغة أفعل، وهذا يدل أول شيء على فضل الصوم وأن منزلته عظيمة، إلى درجة أن سنة من سنن الصوم تجب حب الله للعبد، سنة من سنن الصوم. فما بالك بالعبد الذي مضت عليه ساعات النهار تقرحت أمعاؤه وجاءت أحشاؤه لله سبحانه وتعالى. وصدق الله في الحديث القدسي حيث يقول: كل عمل ابن آدم له الحسن في بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمن علو درجة هذه العبادة وعظم ما فيها من الأجر والثواب أن الله رتب محبته على السباقين إلى الالتزام بمواقيتها. إن بصيغة التوكيد: إن أحب عبادي إلي، اللهم اجعلنا ممن أحببت، ممن أحبك فأحببته. إما أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. ولذلك تجد الشيطان حريصا على أن يشكك الإنسان في فطره ويؤخره ويدخل عليه الوساوس: لا ما أذن، انتظر، لا لا باقي أذن، لا خليني بعد الأذان بشوي، لا أبدا. عليه أن يتبع السنة ويعلم أن الله يحبه إذا بادر بالفطر، وأن يصم أذنيه وأن يصرف قلبه عن كل وسوسة عن كل خاطر، وأن يتجه إلى الله بكليته حتى يحبه الله عز وجل. إما أحب عبادي إلي، ما أعظمه سبحانه وما أكرمه هذه الصفة. إن أحب عبادي، عباد الصائمين، هنا قوله عبادي أي الصائمين، لأنه جاء في السياق ما يدل على خصوص، لأن يأتي اللفظ عاما ويخصص السياق، لأنه يتحدث عن صفة لا تجد إلا في الصائم. ومن هنا تبين لنا أن قوله عبادي بالنسبة للصائمين، وأن الصائمين على مراتب، وإن أخذتها على العموم فلا بأس، لكن من حيث الأصل هنا المراد أن الصائمين على درجات، وأن من يريد المحبة يبادر بالفطر اتباعا لهذه السنة ولزوما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله الفطر قبل الصلاة، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، تأكيدا لفضيلة المبادرة بالصوم بالفطر من الصوم، وتوسع من الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة، جعل الله وإياكم ممن اتبع دينه وشرعه. أعجلهم إلي فطرة، أعجلهم إلي فطرة، أعجل صيغة أفعل تقتضي أن هناك تعجيل، أن هناك من يعجل وهناك من هو أعجل، لكن بشرط أن لا يكون هذا التعجيل بطريقة تخل بالواجب، لأن السنة لا تطلب على وجه يوجب الوقوع في المحظور. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لأن المبالغة في الاستنشاق مبالغة في النظافة والطهارة والنقاء، ومبالغة في اتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أبالغ في الاستنشاق.